السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الأمراء مجلد 15. قال رحمه الله، صفحة رقم 466، قال رحمه الله تعالى: باب بيان إثبات الجهاد وأنه ماض إلى يوم القيامة، وأنه لا يزال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يذبون عن الدين ويقاتلون عنه وينصرون على من خالفهم إلى يوم القيامة. الدليل على أنه لا يظهر عليهم أحد من أهل الأديان. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه قوم حتى تقوم الساعة. كذا رواه غندر. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي وعباس الدوري ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالوا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد العذري قال حدثني أبي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حاون وحدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. قال الوليد: ولا من خالفهم. وقال عباس: أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. لفظ الوليد. وقال عباس: أمر الله وهم ظاهرون على الناس. حدثنا العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني ابن جابر بمثله: من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فقام مالك بن يخامر فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذا يقول وهم بالشام. قال معاوية: هذا مالك بن يخامر وبه النسمة، يزعم أنه سمع معاذا يقول وهو بالشام نعم كذا بالأصل، وفي رواية البخاري وهم بالشام. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم بمثله بتمامه. حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول على المنبر بدمشق: أيها الناس، إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان يذكر على عهد عمر، فإنه كان يخيف الناس في الله. ثم سمعته يقول: ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعته يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالطهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. حدثنا الدوري والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعته وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن شماس تحدثه وأنه كان عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فبينما هم على على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضر من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: أجل. ثم يبعث الله ريحا ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. حدثنا محمد بن إسحاق البكائي وعلي بن حرب وأبو أمية قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم وسليمان وعبيد الله بن عمر حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب ويحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو أمية: من خالفهم أو خذلهم. بيان باب بيان الخبر الدال على أن أهل الحجاز لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعة، وأن قريشا وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل المشرق والعجم. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا خضر بن محمد قال حدثنا هشيم عن داود عن أبي عثمان عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل المغرب ظاهرين إلى أن تقوم الساعة. حدثنا محمد بن إدريس والراق الحميدي قال حدثنا سعيد بن منصور حان وحدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. حدثنا عباس بن محمد ويحيى بن إسحاق وأبو أمية قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا شعبة عن داود بمثله. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجريري عن مطرف بن عبد الله قال: قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: أحدثك حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. قال مطرف: نظرت في هذه العصابة فإذا هم أهل الشام. باب بيان إباحة سرعة السير في اليبوسة والسنة وفي الجدبة ووجوب سرعة الرجوع إلى الأهل في مثل هذه السنة ووجوب المهل في السير في الخصب وإعطاء الإبل حظها من نبات الأرض وحظر التعريس على الطرق والعلة التي لها نهي عنه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الكلى، وإذا سافرتم في السنة والجدب فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. تعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. حدثنا علي بن عثمان النخيلي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض، اذا سافرتم في الجدب فاسرعوا عليها السير، واذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فانها ماوى الهوام بالليل. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيا، وإذا عرستم واجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا سهيل بإسناده مثله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، إذا قضى أحدكم نهمته أو نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا عمرو بن محمد العنقزي ومطرف عن مالك حاء، وحدثنا محمد إدريس والراقي الحميدي قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. حدثني عصام بن وراد بن الجراح قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك عن ربيع القاسم عن عائشة وسمية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ونومه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليرجع إلى أهله. قال أبو عوان: حديث مالك عن ربيعة خطأ. يقول هنا في الحاشية: وكذلك خطأ هذه الرواية الدارقطني وابن عبد البر وحمل على وراد بن الجراح وأنه الذي أخطأ فيها. قال ابن عبد البر: إنها رواية غير محفوظة، لا لو رواها عن مالك غير رواد هذا، والله أعلم، وهو خطأ ليس رواد بن الجراح ممن يحتج به ولا يعول عليه. نعم، عصام بن رواد ابن الجراح قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك عن ربيع القاسم عن عائشة وسمية عن أبي صالح عن أبي هريرة بمثله. باب بيان السنة في دخول الرجل على أهله إذا قدم من غزوة والعلة التي لها نهي الرجل أن يطرق أهله ليلا وإباحة الرجوع إلى منزله من سفره بكرة أو عشيا، والدليل على أنه لا يفاجئ الأهل حتى يعلموا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن الجنيد صاحبنا وهلال بن العلاء وأبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يقدم غدوة أو عشية. حدثنا الصغاني محمد بن حيوية غدوة الصباح لا لا لكن العشية مش مقصود بها العشية، مقصود بالعشية. هنا ما بعد العصر يسمى عشية، ما بعد العصر يسمى عشية. نعم. نعم، هنا تعريف يقول: يقول العشية في اللغة، يقول هنا بعد الزوال، يقول يمتد من زوال الشمس إلى العتمة آخر النهار أول الظلام. إذن العشية تكون من بعد الزوال، يطلق عليها عشية. طيب جزاكم الله خير. إذن كان يقدم غدوة، غدوة الصباح، والعشية ما كان بعد الظهر إلى قبل غروب الشمس. والمنهي عنه هو أن يطرق أهله ليلاً، وسيأتي السبب في الحديث بين ذلك. حدثنا الصغاني قال حدثنا الصغاني قال ومحمد بن حيوية ومحمد بن أحمد ابن الجنيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يقدم غدوة أو عشية. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة عن سيار سمع الشعبي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. نعم، وشرح الكلمات الغريبة موجود عندكم الحاشية. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا شعبة بن حجاج أبو بسطام قال حدثنا سيار أبو الحكم بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة في إسناده إذا قدم أحدكم فلا يطرقن النساء ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. حدثنا محمد بن إبراهيم الطرسوسي أو الطرسوسي قال حدثنا سريج بن النعمان والقواريري قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة عن شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إذا طال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلا. عند روح عن شعبة الحديثين جميعا عن سيار وعاصم. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يأتي أهله طروقا. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا الحسن موسى حول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن محمد بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأتي الرجل أهله ليلا. حدثنا محمد بن جليد صاحبنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن دثار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق الرجل أهله ليلا وأن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا محمد بن إسماعيل الصاغ بن مكة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن دثار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا أو يطلب عثراتهم. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن دثار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم كذا رواه وكيع وعبد الرحمن أو يخونهم. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم يزيد الجرمي عن سفيان عن محمد بن دثار عن جابر قال أتى ابن رواح امرأته وامرأة تمشطها فأشار بالسيف قال عن جابر قال أتى ابن رواح امرأته وامرأة تمشطها فأشار بالسيف فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. قال من هنا لم يخرجه. لماذا أشار بالسيف؟ أن العرب معروف أن النساء كانوا يمشطونهم لما سبق معروف هذا الأمر. فلماذا أشار بالسيف؟ أي ظنها رجلا، ظن أن هذا الذي عند امرأته رجلا. أين وكان الناس في ظلام، ما عندهم لمبات ولا إنارة، فظنها رجلا، لذلك أشار بسيف رضي الله عنه. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أحدنا إذا جاء من سفره أن يطرق أهله، قال فطرقناهم بعد. حدثنا يونس قال أخبرني وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة قال لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن في الناس أنه قادم بالغداة. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا مثنى القصير قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت ناصري فبك أقاتل. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. طيب في المسألة السابقة، نعم، هنا جاء في الرواية، والحديث هذا فيه كلام، يعني الحديث هذا من زوائد المصنف ليس من مخارج مسلم، يعني بعضهم ضعفه، لكن إن كان سيخبر أهله بقدومه هل ينتفي النهي أم لا؟ قديما ما كان في وسائل اتصال، وفي حديث سابقة ذكر عدة أسباب. السبب الأول جاء في إحدى الروايات إذا أطال في السفر كان غيابه طويلا، الثاني والثالث قال حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشايثة، يعني حتى يستعد له أهله، نعم، وأنه أطال السفر. فإذا كان سفره قصيرا وقد أخبرهم بقدومه، وأيضا لو قدم في ليل أو في برد، أو أين يذهب؟ أين يذهب؟ قدم من مطار أو بسيارة أو غيره، وسمع أن الحديث النهي عن أن يطرق أهله ليلا، أين يذهب؟ ولم يجد مكان ينام فيه أو يجلس فيه. طيب ما وجد؟ المسجد مقفل، كثير من المساجد الآن تقفل، الكثير منها تقفل. السنة معروف أن السنة إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، لكن بعد أن انتهى من الركعتين إذا ما وجد المسجد مثلا مقفل المسجد، وجاء في آخر الليل، جاء في آخر الليل وهو قد أخبر أهله، هل يكون في ذلك نهي؟ أين؟ أين؟ فإذا زالت العلة، يعني لو لاحظت في الحديث السابق حديث جابر قال فطرقناهم بعد، قال فطرقناهم بعد، فوالله أعلم أنه إذا انتهت، إذا انتفت العلة أنه يجوز ذلك، والله أعلم. نعم. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. قال نافع فقلت لأبي سلمة فأنت أميرنا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض عن سهل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله عن وجهه زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. طيب المقصود من صام يوما في سبيل الله، يعني أي يوم ولا يوم وهو ذاهب للغزو. الاثنين. طيب هنا في الحديث من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. الذي يظهر والله أعلم، والله أعلم، الله أعلم أنه في المقصود به، والله أعلم أنه في الجهاد، أنه في الجهاد والله أعلم. لأنه جمع هنا فضيلة عظيمة، هي كونه ذاهب في سبيل الله ثم صام ذلك. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني. حدثنا الصغاني، العاني الاسير. حدثنا الصغاني قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زايد عن منصور باسناده مثله. حدثنا موسى بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن منصور باسناده مثله. حدثنا ايوب بن سافري قال حدثنا اسماعيل بن ابان الوراق قال حدثنا ابو ويس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فقدنا جعفر يوم مؤته فوجدناه بين طعنة ورمية 74، وجدنا ذلك فيما أقبل من جسده رضي الله عنه. 74 ما بين طعنة ورمية، بل قطعوا يديه رضي الله عنه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع بنحوه. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني إياس ابن سلمة عن أبيه قال: كان شعارنا مع المسلمين مع خالد بن الوليد رضي الله عنه حين ارتدت العرب وابعثه إلى بزاخة أمت أمت. نعم، يقول بزاخة ماء لطي بأرض نجد. نعم. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عبيده بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عثمان بن ابي حثمه عن جدته الشفاء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله رجل: اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. حدثنا ابراهيم المنقذ قال حدثنا ابن وهب حاون حدثنا الصومعي قال حدثنا اصبغ قال حدثني ابن وهب قال حدثني مخرمه بن بكير عن أبي عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاث: الغازي والحاج والمعتمر. حدثنا أبو الطيب طاهر بن خالد بن نزار قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان الخراساني من ساكن مكة وبها مات قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا أرجع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على الناس ما تخلفت خلاف سرية. وذكر الحديث. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الليث بن سعد عن حيوة عن ابن شفيع عن شفيع عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. قال: والجاعل أي المجهز الغازي تطوعا. حدثنا يوسف قال حدثنا عباس بن طالب قال حدثنا الليث بن سعد عن حيوة عن ابن شهي عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفلة كغزوة. نعم، هنا في الحاشية ذكر قالوا: هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون أراد به القفول عن الغزوة والرجوع الوطن، يقول إن هجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد. والوجه الثاني أن يكون أراد بذلك التعقيب، وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا، وإن لم يلقى عدوا ولم يشهد قتالا. وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاتهم، وذلك لأحد أمرين: أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكامنهم، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. والوجه الآخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يعنوا أن يقفوا العدو أثرهم فيقعوا بهم وهم غارون. انتهى كتاب الأمراء ما يتعلق به. ولو لاحظتم بعض الأبواب وبعض الحديث متعلقة بكتاب الجهاد، وقد تقدم بعضها وفيها بينها ارتباط. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب الصيد. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه. إباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام يعني ابن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، كلابنا معلمة يعني مدربة فيمسك علينا، فقال: إذا أرسلت كلابك معلمة وسميت فأمسكنا عليك فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب من غيرها. هذه المسألة الأولى، إذا أرسل كلبه المعلم وصاد وقد سمى الله عليه فيجوز صيده. هذه المسألة الأولى، أن يكون الكلب معلم وسمى الله عليه. إذا جاء كلب آخر لا، يأتي إن شاء الله بيان ذلك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، لنا كلاب معلمة. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، لنا كلاب معلمة فنرسلها على الصيد فتمسك علينا، يعني تصيد لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنا مكلبين المدربين فأمسكنا عليك فقتلنا فكل ما لم يشركها كلب من غيرها. حدثنا أبو داود السجري قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة ذكرت اسم الله فكل ما أمسكنا عليه. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: أرمي بالمعراض فأصيب. طيب، ما هو المعراض؟ المعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق، إذا رمي به اعترض، والقذذ ريش السهم واحدتها قذذة. نعم. قال: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. ما معنى خزق؟ يعني شق جلد الصيد. أما إذا ضربه ضرب هكذا بعرضه لا، لابد أن يشقه. إذا شقه خرج منه الدم هذا خزقه، وكلمة خزقة فصيحة. نعم، فإذا خزقه وأصابه فيجوز أكله. أما إذا ضربه بعرضه هكذا يعني رضه رضا بدون أن يخرج منه الدم فلا، نعم، فلا يأكله، يعني يكون مثل الموقوذ، يصبح كالموقوذة. طيب، إذن المسألة الثانية، إذا الرمي بالمعراض إذا أصاب بالحد وخزق يأكل، إذا أصاب بعرضه فيصبح كالموقوذة ما يأكل. قال: وذكرت اسم الله، لابد من التسمية. حدثني يونس وعيسى بن أحمد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت وسميت فخزق فكل وإن قتل وإن أصبت بعرضه فقتل فلا تأكل. الحديث رقم 8000. حدثنا عمار قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل وجرير الضبي عن منصور عن إبراهيم عن همام عن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء عن منصور عن إبراهيم عن همام بن حارث عن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي بالمعراض الصيد فقال إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكل وإن لم تخزق فلا تأكل أو قال إن أصاب بعرضه فلا تأكل. أشك من أبي داود. حدثنا عمار بن رجاء وعباس الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول وزكريا بن أبي زايد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ. وقيذ له الموقوذة تضرب بعصا أو بحجر أو نحو ذلك. وسألت عن صيد الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. فقلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل. معروف أن الكلب المعلم المدرب ما يأكل حتى يعطيه صاحب الذي أرسل، هذا المعروف. قال وإن نعم قال وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه، إذا أكل هو من هذا الصيد فلا تأكل. وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال إذا أصبت بحده فكله وما أصبت بعرضه فهو وقيذ. حدثنا أبو عبيد الله الوراق وإسماعيل القاضي قال حدثنا عمرو المرزوق قال أخبرنا شعبة عن زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن عدي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا لا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. إذا كان مع كلب آخر فيمتنع عن الصيد لأنك لا تدري من صاده. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع الرافع ابن خديج عن رافع بن خديج إن أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. مدى السكين، ثم المدية والسكين والشفرة، وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل ليس السن والظفر. يعني لو وجد شيء من الأحجار حاد وينهر الدم فيجوز الذبح به، لكن السن والظفر لا. وجاء في الحديث أن الظفر أنها مدى أهل الحبشة يعني، سيأتي إن شاء الله. قال ليس السن والظفر، سأحدثك عن ذلك، أما الظفر نعم فمدى الحبشة وأما السن فعظم. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير منها فسعوا له فلم يستطيعوه فرمى رجل من القوم بسهم فحبسه أي أصابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل والنعم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها يعني هرب فاصنعوا به هكذا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم 10 من الشاء ببعير. قال شعبة أكبر علمي أني قد سمعته من سعيد هذا الحرف وجعل 10 من الشاء ببعير، وقد حدثني سفيان عنه. من هو سعيد بن مسروق الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان؟ سعيد بن مسروق من هو سعيد بن مسروق هذا؟ اي نعم، والد سفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان، لكن الشهرة والعلم والفضل الابن. رحمهم الله جميعا. قال شعبه: أكبر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف وجعل عشرا من الشعب بعير، وقد حدثني سفيان عنه. قال غندر: وقد سمعت من سفيان هذا الحرف. نعم، قول هذا الحرف أحيانا يعني هذه الرواية أو هذا الحديث تكون عليها الحرف. حدثنا العباس بن فضل الأصفاطي طيب هذه إن شاء الله نذكرها إن شاء الله، المسألة هذه متى يسمي نذكرها إن شاء الله. قال حدثنا العباس بن فضل الأصفاطي قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن سفيان الثوري عن أبيه هنا لا عن سفيان عن أبيه نعم بن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى عدونا ولا يكون معنا مدى فنأكل بذبيحة القصابات فنأكل بذبيحة القصبة. قال نعم، كل ما أنهر الدم ذكاه إلا السن والظفر. نعم، يقول قصبة، والقصب كل نبات ساقه أنابيب، مثل قصب السكر ومثل الحلفة ومثل نعم هذه كلها يحددون حتى تصبح حادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، كل ما أنهر الدم ذكاه إلا السن والظفر، وذلك أن الظفر مدي الحبشة فاجتنبوهما. وقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند لكم منها فافعلوا به ما تفعلون بالوحش. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا بيان عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أن صاد الصيد لنفسه فما يجوز تأكله. نعم. قال إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فإن خالطته كلاب من غيرها فلا تأكل. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بحده فقتل فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. قال قلت يا رسول الله أرأيت كلبي؟ قال إذا أرسلت كلبك على الصيد وسميت فأخذ فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قال قلت يا رسول الله أرسلت كلبي فأجد معه كلبا آخر ما أدري أيهم أخذ، قال فلا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. اللفظ يوسف ومعنى حديث واحد. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. رواه ابن علي ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال فقال عن الشعبي سمعت عديا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي على الصيد، فذكر نحو حديث ابن أبي السفر عن الشعبي. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة في نحوه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا ابن جرير وأبو زيد وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فإنه وقيد فلا تأكل. قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ، قال إذا أرسلت كلبك وسميته فأخذ فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. ثم ذكر مثل حديث حجاج لفظه لوهب بن جرير. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى وابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي، عامر هنا هو الشعبي، عن عدي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، فقال ما يصيب بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيد، وسألت عن صيد الكلب قال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذه يعني صيده ذكاته، وإن وجدت معه كلبا فخشيت أن يكون أخذه وقد قتله فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت على كلبك ولم تذكره على غيره. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن مسروق قال سمعت الشعبي يقول حدثنا عدي بن حاتم وكان لنا ربيطا وجارا في النهرين. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا لا أدري أيهما أخذ أول، قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد المسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي فأجد معه على الصيد كلبا آخر فذكر مثله. حدثني عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارسل كلبي فذكر مثله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ارسل كلبي على الصيد فاجد كلبا مع كلبي لا ادري ايهما اخذ، قال فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. حدثنا عبد الله بن أحمد الحنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن أبي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن سليمان وزكريا بن أبي زايد عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فلا تأكل. وسألت عن صيد الكلب قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل، فقلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله وخشيت أن يكون قد أخذ معه فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. بيان إباحة أكل صيد الكلب غير المعلم إذا أدرك صاحبه ذكاته، وأكل ما أصيب بالسهم وقتله إذا ذكر اسم الله عليه فذكره. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زايد عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد، وسألت عن صيد الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فأمسك عليك فكل فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك. حدثنا ابو داود قال حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا المسلم بن بشر ابن عروه العوجري في كنيسه ابراه بصنعاء قال حدثنا سعيد بن ابراهيم ابن معقل قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ان ارضي ارض صيد، قال فإذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك وإن قتل فأكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لا تسمي عليها فلا تأكل فإنها لا تدري أيها قتلته. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عاصم بمثله. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل عاون حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايد قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن أبي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء يعني الصيد الذي أصبته في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي عن أبي ابن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. حدثنا أبو حميد العوهي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل. حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا عارم قال أخبرنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن هدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلابا لم تذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل فإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثر سهمك، فإن شئت أن تأكل فكل، فإن وقع في الماء فلا تأكل. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثني ربيع بن يزيد الدمشقي حال حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد قال حدثنا أبو عاصم وأبو عبد الرحمن المقرئ، واللفظ لأبي عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني ربيع بن يزيد قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وإنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرنا ما يصلح لنا من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم بأرض أهل الكتاب يأكلون في آنيتهم فلا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها، وإن كنتم بأرض صيد كما ذكرت فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما اصطدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. إذا أدركت حي ذكيته تأكل، إذا كان قد قتله مات فما تأكل. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثني ربيع بن يزيد قال حدثني أبو دريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلب الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال عباس بدل اصطدت أصبت. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيع بن يزيد المشكي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب، ثم ذكر بمعنى. حدثنا يوسف عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال وأخبرني حيوة بن شريح أنه سمع ربيع بن يزيد المشكي قال سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث أنه سمع أبا ثعلب الخشني يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد أصيد بالكلب المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب، مكلب المدرب كما تقدم، قال الله عز وجل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، قال فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك، فقال أما ما صاد المكلب فكل مما أمسك عليه واذكر اسم الله واذكر اسم الله عليه وأما واذكر اسم الله عليه وأما ما صاد كلبك الذي ليس مكلبا فأدركت ذكاته فكل منه، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح بإسناده مثله. بيان إباحة أكل الصيد إذا غاب عن صاحبه ولم يدركه إلا بعد ثلاث، وحضر أكلها إذا أنتن فذكره. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا يحيى بن معين حاول حدثنا الصغاني قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد عن معاذ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيد إذا رميت بسامك وسميت عليه فغاب عنك ثلاث ليال فكله ما لم ينتن. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاذ بن صالح بإسناده فغاب ثلاثا ثم أدركته فكله ما لم ينتن. بيان تحريم أكل الصيد من السباع الذي له ناب، والدليل على إباحة لحوم السباع الذي ليس له ناب، وعلى أن غير السباع إذا كان له ناب جائز أكله. حدثنا أحمد بن شيبان ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي دريس الخولاني عن أبي ثابت الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا الشعبي قال أخبرنا ابن عيينة حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن عيينة بإسناده مثله عن كل ذي ناب من السباع. زاد القواريري وقال الزهري ولم أسمع هذا الحديث حتى أتيت الشام، أي ليس له بالمدينة أصل. قال أبو عوانة وهو من أنبل حديث. حدثنا ابن الجيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري قال أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال الزهري ولم أسمع هذا الحديث حتى أتيت الشام. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بمثله حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث أبي إدريس الخولاني عائض الله قاص دمشق في خلافة عبد الملك ابن مروان عن أبي ثعلبة، نعم هذا اسمه عائض الله هو اسم أبي إدريس، عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع عن حديث أبي إدريس عائض الله، نعم قال نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، كان حصل في تكرار في الكتابة، عن حديث أبي إدريس عائض الله قاص دمشق في خلافة عبد الملك أن أبا ثعلبة الخشني حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، كان في حصل تكرار في طباعة. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم أن ابن شهاب حدثهم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا أبو أمية قال حدثنا خالد عن مالك وعبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري بمثل حال، وحدثنا محمد بن إسحاق السجزي والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا عباس الدوري حتى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبي إدريس عائض الله ابن عبد الله الخولاني أخبره أن أبا ثعلبة الخشني وكان أبو ثعلبة زعم أنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل ذي ناب من السباع من السبع. وحدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب بمثله سواء ولم يقل صالح. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع. الحمر الأهلية معروفة التي يستأنسها الناس، نعم. حدثنا الربيع قال حدثنا الشعبي قال أخبرنا مالك حاون حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وحدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي الحارث البغدادي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، من هنا لم يخرجاه وهذا لا يوجد بالشام لسعيد. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا محمد الحسن بن زبالة قال حدثنا سليمان بن بلال، نعم ابن زبالة هذا له كتاب على ما أظن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كذا محمد بن حسن بن زبالة فتح الزاي ابن زبالة، محمد حسن ليس بالضم خطأ بالفتح زاء، كذبه جمع من الحفاظ منهم ابن معين وحمد صالح المصري وابو داود السجستان وقال الدارقطني متروك، نعم. قال حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا محمد الحسن بن زبالة قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب بمثله ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا روح قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية وعن وطئ الحبالة، نعم هذا إذا كان في السبي وكان منهم من كانت ذات حمل فلا يجوز وطاها تضع حملها. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى عن محمد إسحاق حاون حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يوسف بن الناجشون حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي حاون حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حاون حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو ويس كلهم عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل كل ذي ناب من السباع زاد الزبيدي وعن لحوم الحمر الأهلية، وقال أبو ويس في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والنهبة والمجثمة وعن كل ذي ناب من السباع. نعم، الخطفة يريد ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية، لأن كل ما أبين من حي فهو ميت، والمراد ما يقطع من أطراف الشاة. نعم، وذلك أنه لما قدم المدينة رأى الناس يجيئون أو يجبون، نعم يجبون أسنمة الإبل وألايات الغنم ويأكلونها. نعم، والنهبة أخذ مال المسلم قهرا وجهرا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة. والمجثمة كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشبه ذلك مما يجثم على الأرض أي يلزمها ويلتصق بها. نعم، وعن كل ذي ناب من السباع. بيان حظر أكل كل ذي مخلب من الطير. وإباحة أكل كل طير ليس له مخلب. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حدثنا أبو المثنى معاذ المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة بإسناده مرفوع مثله بمثله. حدثني محمد بن الليث المروزي قال أخبرنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران بن عباس قال كان شعبة يرفع هذا الحديث يسأل عن رفعه أبى أن يذكر ذلك. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. رواه ابن حنبل عن أبي داود. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا حجاج بن منهال حول حدثنا أبو مية قال حدثنا موسى بن داود وأحمد بن عبد الملك الحضاني قالوا حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا يحيى بن حسان حول حدثنا الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن ميمون بإسناده مثله. المقصود بذوات المخالب أو ذي مخلب طيور الجارحة التي تصطاد بمخلبها، لا مجرد أي مخلب للطائر. بعض العصافير وبعض الطيور لها شيء قليل لكنها ما تصطاد به، مقصود هنا الطيور الجارحة هذه التي تصيد به. والله أعلم. نقف على صيد البحر إن شاء الله، في نكمل إن شاء الله بإذن الله نختم في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.